فضيلة الشيخ وفقكم الله، من يقول بأن مكبرات الصوت تغني عن الالتفات في الحيعلة، فهل قوله هذا صحيح؟ لا، الالتفات سنة ولا تلغى، يلتفت ولو كان عنده مكبر صوت عملا بالسنة. نعم.